هنا بقى ده بحيثية الألوهية اللي تعبد، وبعد ذلك طلب من الألوهية التي تعبد مطلوباته بقى. ليه؟ قال لك لأن ما دام قلت هو خلقني وهو يهديني أقررت بنعم الله علي، ولما أقررت بنعم الله علي كبرياء العبد انتهى، وما دام كبرياء العبد انتهى تبقى روحه بقت ايه؟ بقت صافية. لما روح بقت صافية وأجهزة سليمة نقول له أنت أهل لأن تنادي ربك بالدعاء، إنما ما تعترفش بالنعم اللي فاتت وبعدين تيجي تدعيلي. هو أنت عرفت النعم اللي أنا عملتها إيجاد من العدم وإمداد من العدم وكذا وكذا، وبدأت تيجي تدعيلي من غير حاجة؟ لازم اللي عايز يدعي ربنا يكون ايه؟ اعترف بنعمه اولا عليه السابقة، يقوم لما يطلب اللاحقة يبقى له حق ولا مش حق. انما ما ذكرت لله نعمة سابقة وبعدين يقول له اديني، يقول له لا ما يصح، انت لازم تعرف. اذا لا تدعو ربك الا بعد صفاء عبودية وعمل، تبقى بقيت صافي وقديم. من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، يقول أنت مأمون على ما تعلم، فخذ من عمله إن تفتح الله نجعل له فرقانا. ساعة ما تفتح ربنا ونفسك تصفي كده تبتدي تلاقي المشاكل إيه؟ كل مشكلة فيه يبقى حلها ربنا، يديك النور يديك النور. ليه؟ لأن أنت عملت رصيد من إيه؟ من صفاء الإخلاص والنجوى إلى الآخر إلى الحق سبحانه وتعالى. وبعد ما خلقني فهو يهدي وهو يطعمني ويسكن، واذا مرت فهو يسكن ويمشيني في المحيط. رب ابتدى يدعو له، ابتدى ايه بعد ما عمل ايه؟ ولذلك الناس الناصحين يقول لك انا لما ادعي ربي انه يعمل لي كذا وكذا وكذا وكذا، مهما قلت من كذا وكذا فانت تدعو بالخير على حسب فهمك ومنطقك كده ولا ايه؟ لو انت ذكرت النعيم الاول لله ثم تركته يفعل هيفعل على حسب قدرته بقى. ولذلك من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته اضعاف ما اعطي السائلين. ليه؟ لان السائل انما سأل بمقدار علمه في الخير، واذا لم يسأل وذكر الله بدل السؤال ربنا يقول له الخير على معرفته هو، يبقى نقول له اوسع بقى. لما يجي مثلا تقول لابنك مثلا ايه؟ انت عايز ايه؟ انا رايح مثلا البلد الفلاني بيجيب لك ايه؟ يقول لك هات لي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، خلاص. هو حدد المطلوب له بعلمه، انما انت رحت بقى لقيت حاجات ثانيه وعلمك بقى وتجيب له بقى، واللي يقول لك لا يبقى هات اللي تجيبه، يبقى هات اللي تجيبه دي بقى، يبقى وسع المجالس ولا قللها ايه؟ اخي اصل اللي جيبه بتاع ربنا. ربي دعا بايه بقى؟ ما دعاش بحاجه من الدنيا خالص ابدا. ربي هب لي حكما. ما معنى في حكم وفي حكمه؟ الحكمه وضع الشيء في موضعه. طب الحكم؟ الحكم ان تعلم الخير اولا ثم تعمل بما علمت ثانيا، والا تبقى يعني خدت العلم كده ايه حطيته في المسحب. يقول له الحكم ان تعلم الخلق وبعدين تعمل ايه؟ تعمل باللي علمته فيه. ادرك رب هب لي حكما. وكلمه هب لي يمكن انا يا رب ما استاهلش، ما عملتش حاجه تستاهل انك تديني، فخليها هبه من عندك. وألحقني بالصالحين. الحق جزاء ولا الحق ايه؟ يقول وديني للصالحين كده يعني، ولا ألحقني بالصالحين يعني بايه؟ بحسن تأتيهم لسبل الخير التي تعلمها. ألحقني بهم في العمل مش الجزاء، عشان يجي الجزاء بينهم. واجعلني لسان صدق. ايه لسان صدق؟ اللسان ده احنا نعرف ان هو وسيله التعبير. ومعنى لسان صدق يعني ايه؟ يعني ذكر الحسن ان يذكر بحق، يذكروا بصدق، مش لما نعمل بقى ذكرى الواحد يقعد نكذب ونقول وعمل وعمل وعمل. لا، يبقى لسان صدق يعني ايه؟ يعني نثني عليه ايه؟ ثناء صادقا، مش نثني عليه بكلام كده. وكلمة صدق دي يقولك يعني اتكلم الكلام اللي له واقع يسنده، يعني معنى الصدق ان يكون ليه الكلام اللي هو اسمه ايه؟ اسمه واقع. ودي وردت في القرآن كتير في أمهات الخمس، يقول لك مثلا ايه؟ ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق، يعني ان دخلتني في حاجة خليني ادخلها بايه؟ بصدق مش بغش، ولما تطلعني منها طلعني مرضو منها بايه؟ بصدق. وبعدين نيجي في الله في اللام، اللام قبل الميم ولا الميم الاول؟ لام ميم، يقول لك لسان صدق الاول مش كده؟ وبعدين ايه؟ مصعب صدق عند ربنا مش كده ولا لا؟ لقيت كل حاجه صدق صدق صدق، الخمسه وعد الصدق الواو الاخرانيه يعني. وعد ايه؟ وعد الصدق. نعم يا سيدي، واجعل لي لسان صدق في الاخرين، يعني مش بس ابقى موفق في حياتي بل اتركه اثرا طيبا يذكر بعدي، لان لما اعمل اثر طيب يذكر بعدي كل عمل عملته والناس تعمله يتقال عليه ايه؟ يتقال عليه ثواب الحسنى. واجعلني لسان صدق في الاخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. تبقى انتقل من اخرك، بقى اداله حاجة في الدنيا خلاص، واداله حاجة بعد ما يموت، وبعدين اداله حاجة بعد ما ايه؟ بعد ما يروح ايه ورثة ايه؟ جنة الايه؟ النعيم. ثم بعدين انتقل ساب ذاته بقى وساب مين اللي رباه؟ وقف لأهله. الاصل في الايه؟ لان الحق سبحانه وتعالى صحيح هو اللي خلقنا، انما جعل من الابوين سبب ووسيله في خلقه، يبقى اذا فيه خلق اولي وفيه خلق ثاني. يبقى لما الواحد بيعبد ربنا يبقى بعده ايه؟ الوالدين، لانهم سبب في الايه اللي جاب. بس بعد الوالدين صحيح، لانهم سبب، السبب الشائع ان هم اللي ايه؟ اللي هم جابوني وقد يجيبوني ولا يتعهدوش لي بالتربيه. يمكن يكونوا ما مش معتنين بيه وغيري هم يربين. قال لك اعتبرها برضه ثلاث مراحل: ربوبيتهم خلقت من عدم وابوتهم جاءت باسباب وابوتهم ربت. ولذلك جت الحيثيه بهناك قالت ايه؟ وقل رب ارحمهما، مش لانهم ابوين بس، كما ربياني صغيرا. يبقى لو ان غير ابويا رباني يبقى له هذا الحق ولا ملوش هذا الحق؟ لانه جابها في الحيثيه. نعم. نشوف بقى، رب هب لي حكما اعلم الخير واعمل بالخير. اجابه الله ولا ما اجابوش؟ نشوف كده اجابه ولا ما اجابوش. اجابه: وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. شوف بقى الملكوت، احنا قلنا زمان الملك ما يحس، والملكوت المخلوقات التي لا تحس الاعلى. يبقى جاوبوا ليه؟ والحقه من ايه؟ وبعدين ايه برضو اجابوا لها ولا ما يقول؟ انه كان من الايه؟ من المحسنين. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين. وذلك هو بداية الدعوات التي دعا إبراهيم بها ربه، ولم يدعو إلا بعد أن بين حيثية الدعاء أنه شاكر لربه أنعمه التي سبقت، فقال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ثم عدد نعم الله عليه فقال: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيه، والذي يميتني ثم يحييه، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. تلك كل نعم الله السابقة على إبراهيم، فلم يجترئ أن يدعو الله في شيء آكل إلا بعد أن ذكر له الشكر والنعمة في شيء سابق، مصداقا لقول الله: لئن شكرتم لأزيدنكم. أنت يا إبراهيم أهل لأن تزاد، لأنك شكرت الله وعددت نعمه عليك خلقا وهداية وشفاء وإماتة وإحياء وطبعا في المطرح. فقال أول دعوة رب هب لي شكرا. ومع ذلك انه قدم الشكر اللي ربنا قال ولئن شكرتم لأزيدنكم، برضو الإجابة اللي هو عايزها مش عايزها حق لأنه شكر، فقال برضو هبة منك يا رب. رب ايه؟ هب لي، رب هب لي حكما. وقلنا الحكم هو أن يعلم الخير ويعمل بما يعلم من الخير، وقد قال الله أنه استجاب له هذا الدعاء، فقال في آيات أخرى قال إيه؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. مش بس العلم عالم الملك بس الظاهر، بل أشياء مستخبية عن ملكوت، يبقى علمه الخير وعمل به. وأجاب الدعوة الثانية ألحقني بالصالحين. الحق ولا مش الحق جزاء بس، الحق وسيلة، يعني خليني أعمل اللي عملوه الصالحين علشان أخذ الغاية اللي أخذها الصالحين. وقد ذكر الله أنه أجابه لذلك بقوله وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ما دام خد الغاية في الآخرة من الصالحين يبقى لازم خد الإيه؟ يبقى خد الوسيلة، يبقى أجابه لذره. واجعل لي لسان صدق في الآخرة، برضو أجابوا ليه؟ قلنا لسان صدق يعني ذكر ايه؟ ذكر حسن، وذكر حسن بحق. أجابه لي قال وتركنا عليه في الآخر سلام على إبراهيم، هذه لسان صدق. وبعدين واجعلني من ورثة جنة النعيم. لا شك أنه من ورثة جنة النعيم، أنه بالآخرة لمن الايه؟ إلى من الصالحين. واغفر لأبي، دي ما أجبش ليها، إنما سأل الله الدعاء لأبيه قبل أن يعرف من أبيه ما كان، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن إيه؟ موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله رجع في الدعاء، خلاص انتهت المسألة. واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. أجابه الله لا أجابه الله على ذلك كله في قوله وإنه في الآخرة لمن الصالحين. كل دي أجيب عمري. واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. قوله واجعلني من ورثة جنة النعيم، وكلمة ميراث الجنة ورد في القرآن أولئك هم الوارثون الذين يرثون الإيه؟ الفردوس. العلماء لما يقولوا الميراث ده إيه؟ ده الميراث إن أنا آخذ حاجة جامي واحد ثاني. قال لك لأن الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يخلق خلقه قبل ما يخلق الخلق جعلهم كلهم مؤمنين، فصنع لهم جنانا تتسع لهم جميعا على انهم ايه؟ مؤمنين، وصنع لهم منازل في النار على انهم كافرين. يبقى مش هيعمل على قد اللي يجي، هو افترض ان كل العالم هيبقى ايه؟ مؤمن، فعمل لهم جنان على قد العالم كله كفر ما دام هم مختارين، فمن شاء فليؤمن. وبعدين فلما يجي البعض يؤمن والبعض يكفر، تبقى من المنازل التي اعدت في الجنه لمن كفر مين اللي ياخذها بقى؟ يوم وزعنا على من يبقى ايه؟ اولئك هم الايه؟ الوارثون. او كلمه وارثون دي يعني يشوف الميراث هو ايه؟ الوارث من ياخذ مال من له حق عنده، ان ربنا سكر يوصيكم الله في كذا وكذا. طيب المال اللي خده ده او التركه اللي توزعت دي اله فيها عمل ولا غيره عملها؟ لا مش فاعل جياله كده طيبة، ولذلك تجيء له طيبة وإن كانت من مصدر حرام. ما يسألش اللي ورث مال من أبوه أبوه جايب المال ده منين، إلا إن أراد أن يبرئ ذمة أبيه فيرد المظالم إلى مين؟ إلى أبيه. يبقى حيولس يعمل عمل يخدم عمل غيره، يبقى أكله من غير حاجة هبة. فيبقى هم الوارثون، يعني انا ان اعطيت عباد الطائعين الجنه فدي مساله مش من العمل، ده هي جيالهم كده زي ما بيجي للوارث ميراثه كده من ابوه ما عملش حاجه. اذا ده يصدق قول الرسول عليه الصلاه والسلام لن يدخل احدكم الجنه بعمله. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله. تبقى ورث برضه، تبقى ايه؟ ورث. ليه؟ قال لك لانك انت العمل ده ما تجازاش انت عليه، كان الاصول ما تجازاش عليه، لان العمل الذي طلب منك تكليفا من الله على من يعود؟ على صاحبه. لما تبقى تقول الولد ذاكر وجبت حقوق المدرسة ومش عارف ايه وخدم لك الكتب وانا مش عارف ايه ودفع لك المصاريف انت بتعمل دي لذاتك ولا له؟ يبقى كان اصول ما دام العمل جت عمل لك عشان دنياك تستقيم وتسعد فيها يبقى ما تاخدش عمرة ده هي انت وخيفة ده ليك انت. يبقى انا اذا احترمت ذلك العمل لانك اطعتني فيما ينفعك انت مش فيما يعود عليك يبقى انت تاخد ايه؟ هنديك الجنة بفضلنا بقى. او اننا ناخد الجنة بالعمل ولا ونتناول المنازل فيها بالفضل. اذا فلا غنى عن فضل الله. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لنا جميعا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اوعى تقول العمل وما تعمل. هي الفضل اولا ده تشريع ان تبنى على طاعة الله على طاعتك لله في عمل لا ينتفع به الله ولكن تنتفع انت به ده بزيادة دي فضل بزيادة دي ايه فضل. يبقى ادي معنى ايه الوارثين على اي ايه معنى. قال ولا تخزيني يوم يبعثون ما يخزيش ليه بايه الخزان يبقى بايه. قال لك حتى ربي ما تعبتنيش قدام الناس على ما فرط مني من تفصيل ما تحجلنيش قدام الناس. ولذلك الحساب اليسير ايه انه يبقى بين العبد وربه ما يقولش حاجه. برضه دي جاءت ايه وانه في الاخره لمن الايه لمن الصالحين. يوم لا ينفع مال ولا بنون لكن اللي جاب الحته اللي شغله الدنيا كلها عايز يبقى غني وعايز يبقى عنده مال وعايز يبقى عنده اولاد ويزعل لما ما يخلفش ويعمل العمليه دي المال والايه بنون زينات الايه زينه للناس حب الايه من الايه للنساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب. صحيح يا سيدي هي زينة زينة زينة الحياة الدنيا. ومعنى الزينة الحسن غير الذاتي. حسن غير ايه ذاتي. حسن ذاتي في الجوهر زي المرأة لما تكون جميلة بطبيعتها ولا تحط احمر ولا تحط ابيض ولا تتولد ولا تعمل اي حاجة ولا تلبس ثياب اسمها ايه الحسن بتاعها ايه ذاتي. ولذلك هم سموها في اللغة الغانية يسموها الغانية يعني الغواني. الغواني جمع ايه غاني. احنا بنفهم انها الايه الفتيات الجميلات الغواني يعني يقولوا لا ده الغانية هي جميلة استغنت بجمالها الذاتي في جوهرها عن ان تتزين باي شيء مش عايزة حاجة. نعم هنا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اكيد مش البال والبالون ما ينفعوش. طب المال اذا انفقته في الخير ينفعك ولا ما ينفعكش؟ الاولاد اذا ربيتهم تربيه صالحه يدعوا لك ويبقوا كويسين في المجتمع ينفعك ولا ما ينفعش؟ اما لك لا ينفي ان ينفع المال والبالون انما ايه ان ما كانش القلب سليم تبقى ما ينفعش. ان كان رياء يبقى انتهينا منه. ان كان نفاق يبقى انتهينا ايه. ان كنت تعمل العمل الاعمال الطيبه اللي في الدنيا كلها ولا تؤمنوا بالاله وتنزهوا عن الشرك ولا العمل ده ما ينفعش. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. انت فعلت ليقال وقد قيل. فعلت علشان يعملوا لك حفل التكريم وانعملت حفل التكريم. فعلت عشان يدوك نشان ويدوك نشان. فعلت علشان يكتبوا على باب المسجد اللي انت بنيته مناه فلان وحضر مش عارف اساس. يبقى خلاص انتهينا من المساله دي. لا ينفع مال ولا بنون مش نفي للنفع. لكن بشرط ان ياتي الله بقلب ايه؟ يبقى عنده مال وبنين ومنفقه بسم الله وكل حاجه يبقى ينفعه ولا ما ينفعوش؟ الا من اتى الله بقلب سليم. كلمه قلب سليم نفهم السلامه يعني. ما هي السلامه؟ السلامه ان يظل الشيء بغير عصب في ذاته ليؤدي مهمته. الله اكن السلامه بتتوجد الاول وبعدين احنا اللي بنفسد هذه السلامه. ولذلك قلنا ما يجي القران يقول لا تفسدوا في الارض. قالوا انما نحن ايه مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن شروش. السلامه ان تبقي الشيء على صلاحه الذي خلقه الله فيه. ولذلك احنا قلنا زمان لو تنبه الناس الى متاعبهم في الكون من فساد فيه نقول له اياك ان تظلم غيرك. لا تظلم نباتا ولا تظلم جمالا ولا تظلم حيوانا. انت نفسك ليه؟ لان كل حركه في الكون ما تدخلتش انت فيه مثل مستقيمة. يبقى الفساد بيجي من تدخل الانسان على غير منهج ربه. لو تدخل على منهج ربه ضرب كل شيء يبقى ايه؟ مستقيم. وازاي ربنا لما جه في سوره الرحمن قال ايه؟ الشمس والقمر، وبعدين وضع ربنا وضع الايه؟ وضع الميزان. وضع الميزان في الكون، بص كده للكون تجد الكون موجود، الشمس بتطلع هي بطلوع هو، والقمر والنجوم والهواء والمش عارف كل حاجه من الكون. ليه؟ لانه لا دخل لك في هذا، انما شيء لك دخل فيه اما ان تدخل على منهج الله يبقى تفضل سليم، ودخلت على غير منهج الله يجي الايه؟ الفساد. يبقى معنى قلب سليم يعني ايه بقى؟ سليم ليه؟ لا يؤمر الا بما اراد الله ان يؤمر به، وهو ما وسعتني ارضي ولا سمعي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. القلب قد كده صغير، ما تزحمش قلبك بكلام فارغ، خلي قلبك منين بس، خلي قلبك بس لله، ادي سلامه القلب. ودي ازاي؟ قال لك لانه مستور على كده، ساعه ما اتخلى ما كانش في حاجه لسه، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، نقية هذا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وبعدين قال لعلكم تشكرون. إذا إذا هيقرأ بالسمع والبصر وتاخد إيه؟ اللي يعمل في العقل إيه؟ اللي يخليه على الفطرة السليمة ولا يدخلش فيه إيه؟ الله. إلا من أتى الله بقلب إيه؟ بقلب سليم. يبقى المال والبنون ينفعون إيه؟ إيه؟ يأتي الله بقلب إيه؟ سليم. ولذلك لما تيجي المال والبنون لوحدها يقول لك اوعى تعملها لوحدها، لانه هيقول لك والباقيات الصالحات ايه؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك. خير عند ربك، ما تقولش الدنيا والمال، اوعى تعملها. تعملها انت والباقيات الايه؟ الصالحات. وليجي في ايه ثانيه يقول لك ايه؟ الحاجات اللي انت بتزينها للناس ذلك متاع الحياه الدنيا. الا من اتى الله بقلب سليم. قلب سليم مفيش فيه شرك بالله، خالص لوجه الله، مفيش فيه نفاق. ليه؟ لان انت المنافق لما امن قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا، قالها باللسان، انما القلب ايه؟ يبقى ما في السليم فيه القلب، ما وافقش اللسان. وليه؟ ولذلك كان المنافق اشد تعذيبا في الاخره من الكافر، وذلك قال في الدرك الاسفل من النار. ليه؟ قال لك ايه؟ لان الكافر منطقي مع نفسه، ما اعتقدش بقلب الالوهيه ولا الرساله، فقال ايه؟ انما لا، انت غشيتني وانحسبت علينا ظاهرا وتبقى ويانا وتبقى تصلي في الصف الاول وتعمل مش عارف ايه وتعمل ايه، وانت انت شويه تبقى انت طابور خالص ذاك الفرصه. نعم. وايضا الرياء، يبقى قلب عمل العمل ده لمين؟ لله. مش يعملوا عشان الناس يقولوا يا سلام ده بيعمل ادي واحد، او يعملوا عشان يقدم جميل للواحد وبعدين يجي قال يقول ايه ده فلان ده نكر الجميل، انا عملت فيه كذا وكذا وكذا ونكر الجميل بتاعي. كل ما انت فيه هو ده جزاء، لانك انت لو عملت الخير لله ما قالتها، انت ما عملتش لربنا، مش عملت له خليه يديك يا فلان، يقوم ينكره ويعمل. يبقى سليم ما فيش فيه شرك، سليم ما فيش فيه نفاق، سليم ما فيش فيه ايه؟ رياء. اللي بيرائي هو اللي فائق في الصفقة خسران. ليه؟ لأنه لما ينفق رياء المنفق عليه استفاد ولا ما استفادش؟ استفاد، وهو اللي خاب ولا خابش حاجة. فمثله كمثل ايه؟ صفوان، يعني حاجة ملساز الزلطة عليه تراب، وبعدين قال مطر نزل عليه، بالله يبقى في الصفوان بحاجة؟ فهو كذلك الرياء. يبقى الرياء ربنا خلاك ايه؟ تعطي للغلبان وياخذ وينتفع، لكن انت الصفقة خسرانة على مين؟ على الفلوس. انما الفقير انتفع ولا ما انتفعش؟ بنى مش عارف مسجد، بنى خير، عمل مستشفى، عمل كل حاجة، الناس استفادت. الناس استفادت، لكن هو اللي خاف، ما خافش حاجة. وبعد ذلك يجوا الناس اللي هو عمل كله ينكروه، يقول انت بتستاهل، انك لو عملت شيئا لله لابقى الله عن فعل الجمال. نعم. ستنا فاطمة لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدها ماسكة درهم وعملت ايه الفلوس لما تتداول يقوم يجي عليها وساخة كده وبتاع وتتبر القبة بتاعتها. قالت فيها مسكتها واحدة تجري تجري فيها عشان تطلع. قال لا ايه يا فاطمة هذا؟ قالت لأني نويت أن أتصدق به. قالت لا أنا أعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الطيب وربنا لا يقبل إلا الطيب. إيش هذا؟ هذا الكلام هذا الكلام إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى هنتكلم المال والبنون ما ينفعوش إلا من أتى الله بقلب سليم. وقلنا شروط السلامة لا شرك ولا نفاق ولا رياء. يبقى النتيجة إيه بقى؟ ما دام هيجي بقلب سليم كده يشوف هيجي بقلب سليم ولا ما يجيش. فإن كان هيجي بقلب سليم أدي جزاء أزلفت الجنة للمتقين. أزلفت يعني قربت. قربت إيه ده؟ هم هيدخلوها ده المقرب يبقى لسه ما دخلش. قال لك أيوه في ساعة الحشر والحساب والدين الحيصة دي والمساعد الجنة تقرب لهم كده عشان يشوف أهو ده الجزاء يوم يهون عليه الموقف كله. طب والثاني ولذلك الله قال إيه؟ وأزلفت في آية ثانية وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. يعني يشوفوها في اليهود اللي انت عم تنعم فيه. شوف بقى انت لما تكون معزوم عند واحد عظيم والمعيلة عليها بقى ايه طعام. انما هتبتدي لك الساعة 9 تقوم انت ماشي كده داخل كده تلاقي اليهود اللي حاجة ايه تبقى في نعيم ولا مش في نعيم. والتانية وبرزت الجحيم للغاوي. ما هو يا يجي بقلب سليم يا ما يجيش بقلب سليم. ان بقلب سليم ادي ازيته طول غير بقلب سليم يعمل ايه؟ وبرزت الجحيم. ولذلك وان منكم الا ايه وردها. الناس فاهمين وردها يعني هيدخل. يقول لا الورد الذهاب الى مكان الماء قلت تشرب منه لموضوع ثاني. ولما ورد ماء ايه مسجد وجد عليه امه من الناس ووجد من دونهما امراتين. انما سماه ورد ولسه لا شرب ولا عمل اي حاجه. يبقى الورود. طب وليه لازمه في الحكايه دي؟ قالت علشان الحق سبحانه وتعالى يخليك تشوف النار اللي الايمان نجاك منه. ساعه ما تشوفه وتقول يا سلام بقى الايمان ده نجاني من ده اذا نعمه كبيره او فمن زحزح عن النار. لسه ما دخلناش الجنه. قالوا يزيد على كذب وادخل الايه يبقى كم غنيم ايه يزحزح عن النار ايه يبقى فايده. وان ممكن الا ورده لان الصراط مضروب على متن جهنم. يوم المؤمن لما يفوت عليه يقول يا بقى ايماننا الجانب اللي بتاع العشق وده حاجه ده ولو لم ادخل الجنه بزياده لم ننجح ايه. قال له لا ده انت زحزحت عن النار وادخلت الايه فقد ايه فقد فاز. وبرزت الجحيم للغاوين. الغاوي كلمة غاوي دي إما أن يكون غوى هو فهو غاوي أو غوى غيره. يبقى كده تطلق على اللي بيغوي وعلى بيغيه يلغي. وقيل لهم أي ما كنتم تعبدون. ورمونا بقى ما لكم لا تناصرون. فين هم اللي كانوا وياكم ضلوا عنكم مش موجودين وياكم. وبالعكس يا ريتكم بس كده استبرأ الذين ايه تبعوا من الذين اتبعوا. ويجي اللي اتبعوا ويقولوا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس اجعلهما تحت اقدامنا. الله معركه. ايوه لانه الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الا مين المتفقين. هو ده الخلل كده. وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصر لكم او ينتصرون. اتقاء ينصر لكم يعني يجوا دفع عنكم مش بس كده يعني ده مش هيجوا ولا يقدروا ينتصرون لانفسهم. يبقى نصرهم لانفسهم ممنوع. يبقى نصرهم للغير من باب ايه من باب اولى. وقيل لهم اين في التقريع بقى اين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصر لكم. بلاش ينصر لكم يعني نفع نفسهم او ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاوون. كبكبوا فيها مين اللي كبكب اللي كانوا بيعبدوه انكم وما تعبدون من دون الله ايه حسبوا بها اشتبه. طب وليه قال كبكبوا هم والغاوون يجي بعدهم؟ قال لك بالك لو ما كانش الغاوين اللي غاووهم قدامهم يمكن يقولوا لا ده احنا بس حبيبكم كده ده الغاوون اللي احنا كنا بنعبدهم جايين دلوقتي يشدوني. قال لهم لا ده هم قدامكم ولذلك يجي في آية ثانية يقول إيه؟ يقدم قومه يوم القيامة قدامكم، عشان ما يقولش ده فرعون هيجي بعدين، ده فرعون هيجي يطلع، ده فرعون قدامك أهو. يقدم قومه إيه؟ يوم القيامة فأوردهم الإيه؟ فأوردهم النار. طب كتبوا يعني كتب كتب كاف وبيه وكاف وبيه شمشم يعني حرفين مكررين يعني. قال لك كتبوا كبوا بس مش مرة واحدة، ينكبوا كده على وجوههم وهم ويسكنوهم وبعدين ينكبوا مرة ثانية، يبقى تكرر الكب ولا ما تكررش؟ يبقى كتب معناها يتكرر الايه؟ وعادة لما بنيجي ناخد من الاشياء المكررة ناخد منها لفظ استعلالها. مثلا احنا نقول زقزقت العصافير، زقزقت العصافير، زقزق هي لصفر، يبقى اذا بتدل على التكرير. فكتبوا يعني ايه؟ كب مكرر مش مره واحده، كل ما يقول كل ما يقول فكتبوا. وبنقول كمان نقنقه البصر، نقنقه البصر، الان البصر لما يقول نق نق نق مش كده؟ يقول هذا ايه؟ هذا الكلام. احنا مثلا بيجي كمان نقول ايه؟ بسمله فلان يعني قال ايه؟ قال بسم الله. عوقل فلان يعني قال ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. فكتبوا دل على تكرار الكب. وجنود ابليس اجمعون، جنوده الجنود اللي هم قد يكون جنود ابليس من الجن وقد يكون من الايه؟ شياطين الانس برضه. قالوا وهم فيها يختصمون. طيب ايه اللي قال لك انهم من الكب اللي هم اللي جابوا لنا الباهية دي؟ قالوا لهم احنا ايه؟ احنا عملنا فيكم، احنا كان لنا سلطان عليكم، احنا جبنا لكم جنازير للمعصيه، احنا بس شاورنا لكم كده جيتم زي الشيطان. قال تمام، وما كان لي عليكم من ايه؟ من سلطان. انتوا هتتهموني ليه بس وتجيبوا الذنب ليا يعني؟ ما كان لي عليكم من سلطان. معنى سلطان يعني ايه؟ السلطان اما ان يكون حجه تقنع وان او قوه ترضى، يعني يكون عنده سلطان من القوة فيرجمكم، يكون عنده حجة. وقال الشيطان كان عنده حاجة من دول، ولا عنده قوة تردع ولا عنده حجة تقنع. قال وما كان لي عليكم من سلطان، لا دي ولا دي، بس انتم اللي كنتوا على تشويه ناحية المعصية، بس على سلكوا كده فانا بيكم جاية. طب وانا ذنب ايه؟ الله. يبقى اذا المسألة احنا بنظلم ايه؟ بنظلم الشيطان. الشيطان ما له، لان فيه فرق بين واحد يقول لك اسجد يا ابن كذا ويجي يروح ضربك الضرب يخليك تسجد. يبقى دي سلطان ايه؟ سلطان القهر، سلطان الجبروت، سلطان البس. فيصنع الفعل وهو كاره، ادي الفرق بينهم. الحجه ان كانت قوه وبس يبقى المكروه يعملها وهو كاره. لكن اذا كانت الحجه سلطان، السلطان حجه واقناع، يبقى اقنعت فتفعل انت بدون اكرام. اسمها دي ايه؟ السلطان. يا سلطان الايه؟ القهر. يا سلطان الايه؟ الاقناع. قالوا وهم فيها يختصمون. تالله، حلفوا بالله دلوقتي، تالله زي بالله وزي والله الفاظ القسم يعني، تالله ان كنا لفي ضلال مبين. احنا كنا فين؟ في ظلال مبين محيط بنا من كل ناحية وظلال ظاهر. لو قلنا كانت فين؟ إذ نسويكم برب العالمين. يا أولاد الإيه بقى؟ خصومة بقى. قول لي تعالى اللي كانوا بيعملوه. ما أولاد إحنا كنا في ظلال مبين لأننا سويناكم بمين؟ برب العالمين. سووهم بقيت إيه؟ رب العالمين هو المطاع. أنتوا عملوا لكم أشياء وطعتوهم فيه. ما دام عملنا لكم إيه؟ أشياء وأطعتوهم بيبقوا عملتوا سويتوه بمين؟ سوتوهم لرب الايه؟ رب العالمين. الايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله ايه؟ اندادا شركاء يحبونهم كحب الله. يبقى دول عملوا ايه؟ قالوا اذ يسويكم برب العالمين، في الحب، في الطاعه، في العباده. وما اضلنا الا المجرمون. هم دول المجرمون، هم دول اللي اضلونا. يا رب وريهم بينا وغشهم كده ومكنا منهم عشان نعملهم تحت ايه؟ تحت اقدامنا. وما اضلنا الا المجرمون. فما لنا من شافعين طلعنا السم بدلهم، سمنا طلعناه في دول لا نحبش يسمع لنا، فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. ايه شافعين وصديق حميد؟ كلمة شافع هو الذي يضم صوته لإنسان في طلب اللي مش غادر ينوله، يعني انت ليك طلب وما انتش قادر تنوله بذلك، ثم يجي يقول لك ايه اتوصف بذلك، عشان ايه؟ تضم صوتك الى ايه؟ الى صوته. ادي مأخوذة من الشفع والوتر، وتر يعني واحد، شفع يعني ايه؟ اثنين. انا كنت طالب الحاجة دي لوحدي، فروح اشفع لي انضم لي عند مين؟ انت من يملكه اسمه ايه؟ الشفيع. الشفيع ده يجي اي واحد يشفع كده؟ قال لك لا، الشفاعة دي تكون بعد الإذن من الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ مش كل واحد يروح يشفع، لا، ده لما يبقى مأذون ومعد لهذه الشفاعة، ومأذون ومعد للشفاعة ازاي يعني؟ أم قال لك لما تيجي تستشفع بواحد عند واحد، تقول والله أنا جاي لك شفيع عشان مسألة بتاعت فلان، اقضي هذا، اشمعنى أنت يعني اللي جيت تشفع عنه؟ لازم لك عنده إيه؟ منزلة ومكانة. المنزلة والمكانة دي جت ازاي؟ لازم في مسائل بينك وبينه، وانت جملته وهو جملك ومش عارف ايه، يبقى شفاعة مدفوعة الثمن ولا مش مدفوعة الثمن؟ لو ما كانش يعلم انه ان لم يشفع له يقطع عنه النفس ما كانش يقبل شفاعته. عند حاله الحقيقة ليه يقبل شفاعته؟ اذا هيقبل شفاعته امتى؟ اذا الشفاعة مسألة مدفوعة الثمن. وذلك لما يقول لك مثلا رجل له جار في البلد ويفصل في الدم، ولما الناس يروحوا له يقول له خلاص يا شيخ بس انت عارف، ده لو ما كانش لهم الانكار عليهم ما يوازي ما يفوته الانسان ما كانش يقبلوا ولا ليه يعني؟ عشان ايه؟ يبقى لازم يكون عمل عمل. ولذلك احنا عندنا حتى في الشرع الشركات الاقتصاديه في الماليه شركه اسمها شركه الوجوه، الشركه الثانيه اننا ندفع انت فلوس وانا فلوس وكل واحد ياخذ اسهم على قد فلوسه، معقوله دي؟ الشركة الثانية اللي نعملها مضاربة مثلا نقول أنا عندي الفلوس وأنت تشتغل مثلا، طب واحد ثاني ما عندوش فلوس ولا يقدر يعمل، لا عنده فلوس إنما إنسان له وجاهته في المجتمع، معنى وجاهته يعني منزلته السامية وما كانش عنده حاجة منه، نقول له إيوه هو لا يدخل شركة الوجوه، تعال أنت بوجهك وياك زي ما نشتري العلامة التجارية، تعال انت بوجهتك القشري دول بيطلع ان انا من الاخوان اللي حدفع الفلوس ولا اللي حاعمل ولا حاجه، وانت بس بوجهتك وعيالك، انا عايزك وعيالك بس. طب دي ليه؟ منين ايه؟ قوم قال لك وجهتك قومك وقوات قومك بفلوس ازاي؟ قال لك لان وجاهته في المجتمع ما جاتش من فراغ، لا شك ان وجاهته ومنزلته ومكانته في المجتمع جات ايه؟ نتيجة أعمال الناس احترموه من أجلها والناس أحبوه من أجلها، وبعدين زال عنه هذا، فتبقى له إيه؟ الرصيد اللي كان عنه لما نقول ادخل شركة الإيه؟ شركة الوجوه. فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. قال لك ملوش حد يشفع له. إيه الفرق بين الشافع وبين الصديق؟ الصديق هيجيني من غير ما أقول له والله الشفع له عند فلان. ده الصديق الحميد. انما التاني ما اقول له من فضلك تشفع له. حته الشفاعه دي يعني عملوا عند بعض المستشرقين لغت، لانهم يريدون ان يتصيدوا في القران اي شيء عشان ينالوا من القران. فقال يا اخي قال القران عندكم بيجي في المعنى الواحد ويقول اسلوبين اثنين، ممكن تقولوا القران ده بليغ. لما قال الاسلوب الاول وبعدين قال الاسلوب الثاني، اي الاسلوبين ابلغ؟ ان كان الاسلوب الاولاني ابلغ يبقى الثاني مالوش لازمه، ان كان الثاني يبقى الاولاني مالوش لازمه. وما دام بيكررها تقول انت بتقول مكرره، انت بتقول لانك تنظر الى المعنى في اجماله، ما عندكش ملكه عربيه تستقبل بها كلام الله. لو عندك الملكه العربيه اللي تستقبل بها كلام الله كنت تقول مفيش تكرير، وكل واحده تاسيس في مكانها ما تنفعش الا ايه. احنا كنا ضربنا مثل في قول الحق سبحانه وتعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق، وفي ايه ثانيه ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، لسه من عبارتين عشان نشوف كم في تكرار. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يبقى الفقر موجود. فأنا فقير وما عنديش هجيب ولد، يبقى بيقتل الولد عشان إيه؟ الفقر عندي موجود. يبقى اللي خايفه إن الولد يجيله يزود فقره وهو فقير. يقول ربنا لما يقول نحن نرزقكم يا فقير هنديك زينة وإياه، لأنك أنت فقير نبقى مش هنرزقهم الأولاد، نديك أنت الأول وبرضه هنجيب لهم رزق ثاني. المهم لما يجي واحد يقتل واحد ولا يجهض امرأة ويقول له والله ما أنت عارف، يمكن أنت بتجهضه أهو، كنت ستعيش في ظل رزق، تعيش في ظل إيه؟ في ظل رزق، إنما أنت محروم. إيه اللي هيحصل؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هذا صدر الآية. العجز إيه؟ نحن نرزقكم أنفسكم وإياكم. يبقى يقدمهم. لكن ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. يبقى الإملاق مش موجود. يبقى أنت حالتك كويسة ومبسوط، بس الفقر هيجيلك من مين؟ قال نحن نرزقهم وإياكم. يبقى اذا ما فيش تكرار. ده دي صدر يتطلب العقل، وده صدر يتطلب. يبقى انت اللي مش فاهم، انت قلت له ازاي يقول كذا والاملاق، نقول له دي املاق ودي خشيه املاق. فالاولى الاملاق موجود، يبقى شغله برزق نفسه اولى من شغله برزق ولده. لكن لما يكون هو عنده غني وخايف من الفقر لما يجي ولا، يبقى شغله برزق الولد، فيقدم ايه؟ نحن نرزقهم اللي هيجي دي، انت مطمن ان نرزقهم، وبعدين نرزقك انت كمان وياهم. نعم. نيجي بقى في آية ثانية بتاعت الشفاعة، بقى هي دي اللي وقفوا فيها طويل. في البقرة آيتين، الآيتين الاثنين مختلفين في الصدر. يا أخي الآيات الآيتين دول مختلفين في الصدر، لأن صدر دي ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ثانية صدرها إيه؟ تبقى معقول، يبقى العجل جاي في الصدر لأنه مختلفين. طب وإذا كانت الصدر متحد دي وقفوا فيها بقى؟ قال لك الصدر متحد وبعدين الزال او التدليل مختلف، مش مختلف بينهم. الزال الف ناس، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، والتالية برضو كده، واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا. هذا الصدر. يبقى الصدر متفق ولا مش متفق؟ متفق. العجز مش متفق. ليه بقى؟ نقول كده، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. هذه العجز آية. وبرضو واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. الأسلوب اتغير ولا اتغير شيء؟ طيب يقول له لأنك انت فاهم ان الصدر واحد، هو واحد في لفظه، انما لو كان عندك ملكة لغة كنت تفهم ان الصدر مختلف. يبقى اذا انت قلت ان صدر الايتين متحد، يقول له لا، هو متحد في ظاهره، ولكن هناك حاجتين اثنين يرجع الضمير اليهما، اما ان يرجع الى الشافع واما ان يرجع الى المشفوع له. فإن رجع على المشفوع له يبقى الأول يقول له ما أنا قلت منك عدل ولا نقبل شفاعة ولا تنفعك شفاعة حد. خلاص؟ طب ورجعت على الشافع هو هيشفع الأول. مش كده؟ وبعدين إما ما رضيش للشفاعة يقول له طب اللي عليه إيه وأنا أدفع بس. يبقى لازم يقدم الشفاعة هنا ويأخذ ويؤخذ هنا ودي تنفعه. يبقى ما فيش تقييم، ما فيش تكرار. هذه الإيه؟ الشفاعة. فما لنا من شاكر ولا صديق حميم. كلمة ولا صديق حميم، طب صديق بس ما تكفيش؟ قال لك لا، ده أصل كل يوم كان ياخد واحد مشغول بنفسه، فما كانش صداقة يعني داخلة أوي في الحميمية ما تسألش عنها، يوم ما يفر المرء من إيه؟ فلازم تيجي حميم ضروري. فلو أن لنا كرة فنكون من الايه؟ من المؤمنين. كره قال لك عوده للدنيا، لو قال لنا عودة للدنيا نبقى كنا نستأنف حياة ونبقى مؤمنين وكويسين ولا نقفش المواقف ايه الموقف ده. فلو أنزل لنا كرة فنكون من الايه من المؤمنين. ربنا يشرح الجملة دي في آيات كثيرة. هناك آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا مفيش عرض إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم أمام البرزخ يعجل الدنيا عن الآخرة مش هترجعوا تاني إلى يوم يبعثون فإمتى إذا جاء أجلهم في الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كله كلا صادق ده كلمة أنت تقولها بلسانك دلوقتي عشان تتم من الموقف بس وفي برزخ بينك وبين الحياة الدنيا مش ممكن الحكاية دي وحيظل البرزخ إلى يوم يبعثون. قال لك وآية ثانية برضه يرقيها مش بس وقت الموت هناك آية في مسألة القيامة ولو ترى إذ وقفوا على النار بقى ذيك ساعة الموت فقالوا يا هس نعم يا ليتنا نرد لك من الكلام ده كذب بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل شكرا القيامة أيضا بل بدا لهم ما كانوا إيه يخفون من قبل ولو ردوا تعالوا لما له عنه وإنهم لكذبوا يبقى تناول الآية فلو أنزل لنا كرة فنكون من الإيه من المؤمنين كرة قال لك عودة للدنيا شرحها القرآن في إيه في موقفين فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية قلنا الآية هي الأمر العجيب الملفت للنظر وما كان يجب أن يمر على العقول بدون اعتبار وما كان أكثرهم مؤمنين الآيات دي كلها ظاهرة واضحة كده إنما ما أكثرهم إيه غير مؤمنين ومع ذلك وإن ربك لهو العزيز أي الذي لا إيه لا يغلب ولكنه يغلب ومع أنه عزيز لا يغلب رحيم لمن تاب رحيم فتح باب التوبة لمن إيه لمن يتوب وإن ربك لهو العزيز الرحيم